بينتسب تركت الحب أخذت الأسى صباح ومساء شي ما بينتسب تركت الحب أخذت الأسى شو بدي دور لشو عم دور على غيره في ناس كتير لكن بيصير ما في غيره شو بدي دور لشو عم دور على غيره في ناس كتير لكن بيصير ما في غيره حبيبي منيح لشو التجريح تعب مني